الله وبركاته. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على نبينا محمد الأمين وعلى آله وصحبه ومن دعا بدعوته إلى يوم الدين. وبعد، هذا مجلس للإجابة على الأسئلة الصوتية الواردة من الإخوة والأخوات، أستعين بالله تعالى للإجابة عليها، أما توفيقي إلا بالله. هذا، وإذا امتلت الأسئلة أستعين بالله للإجابة على بعض هذه الرسائل المكتوبة. يقول الأخ السائل: هل تسمية الطفل موحد مكروه؟ لا، مش مكروه. السلام عليكم. ليس مكروه. عليكم السلام ورحمة الله وبركاته. كيف حالك الشيخ؟ الحمد لله. طيب يا بارك فاضح، نسألكم الظاهر أنت الشيخ. الله يبارك. إذن سؤال بعرفك. تفضل. أخ لنا يعني طلب علم، كان مجتهد في الطلب ويعني وقع في ذنب ما، ومن ساعة ما وقع في الذنب ده يا شيخنا ما مش راجع بحماسه في الهمة وفي طلب العلم زي الأول، وعايزين نصيحة يعني من فضلتك يعني لي. النصيحة أن يحرص على ما ينفعه، يستغفر الله ويتوب إليه توبة نصوحا، ويعمل من الأعمال الصالحة ما يمحو الله به الذنب إن شاء الله، وهذا المطلوب. لكن أنت تحصل على البركة في الوقت سيدنا وفي العمر. طب أنت بتنتهي من سؤال تدخل في سؤال ثاني. عذرا يا سيدنا، تفضل يا سيدنا. لازم، لأنه حجب عن الطاعة المعصية، فلا بد أن يستغفر استغفارا حسنا جيدا كي يمحى عنه الذنب، وبعد ذلك يسأل الله التوفيق ويتعوذ بالله من العجز والكسل. نعم. نعم. كيفية تحصيل البركة في الوقت، يعني الحرص على الوقت، الحرص الشديد للطلب العلم يعني، والبركة في العمر. أولا يسبب لذلك أو خطوات الواحد يفعلها. أولا أن يسأل الله ذلك، أول شيء. نعم. يسأل الله ذلك. نعم. ثانيا، مع سؤال الله ذلك، يحافظ على وقته ويحافظ على دينه ويجلس الصالحين. بارك الله فيك. جزاك الله خير يا شيخنا. الله يكرمك. الله يكرمك. السلام عليكم. عليكم السلام ورحمة الله وبركاته شيخنا. اتفضل. الله يحفظك. الله يحفظك. مريض ومحتاج تبرع بفص كبد. ايوه. هو هدد المتبرع. والمتبرع هياخد مبلغ مالي كبير جدا. هل المريض عليه اسم او وزر في دفع هذا المبلغ لاستقامة حياته؟ المريض ليس عليه اسم. والمتبرع يأسم للبيع. جزاك الله خير يا شيخ. وياك. أنت طوعا لكن بدون فلوس استعمل تجارة الأعضاء. السلام عليكم. عليكم السلام ورحمة الله وبركاته شيخنا الحبيب. تفضل. الله يحفظك. معلش كان عندي استفسار بسيط، بس النبي صلى الله عليه وسلم يعني كنت عاوز أفهم حتة اللي هو كان مبشر الصحابة بالجنة. حتة العشرة. اسمها حتة بقى ولا ايه؟ ما تشوف لك اسم تاني. ارقد اسلوبك شوية العربي. حتة عايز اسأل عن حتة. لا تفضل. واللي هو كان يعني امرأة سألته يعني ما قال لها او ما شبه ما ادري ماذا يفعل الله بي، وقول سيدنا ابو بكر رضي الله عنه لا امن يعني ان كانت. عموما الاول لم يكن يعلم ما يفعل بي ولا بهم ولا بكم، وبعد أخبره الله، فقال تعالى في سورة الفتح: ليغفر لك الله ما تقدم من ذنبك وما تأخر. فكان لا يعلم وأخبره الله بعد ذلك وانتهى الأمر. وكذلك المؤمنون، ويتوب الله على المؤمنين والمؤمنات. يعني أنا كنت بس عاوز أفهم يعني اللي هم ما تقديم وتأخير، بس كان لا يعلم وأعلم بعد ذلك. وعليكم السلام. السلام عليكم. وعليكم وبركاته. نعم. الحمد لله. الحمد لله رب العالمين. بعد إذن حضرتك كنت عايز أسأل حضرتك بخصوص زوج حلف على زوجته بالطلاق إنها ما تكلمش الكلام. عشان كان في خلاف بينهم وكده. فالزوجة مرضت ولما تعبت طبعا الجيران جم وداروها. فدخلوا عليها البيت فهي كلمتهم ورحبت بيهم. ما ينفعش طبعا طالما جبتها تعاملهم معاملة مش كويسة أو ما تقابلهمش. يكفر كفارة يمين. زوج. أيوة. جزاك الله كل خير. السلام عليكم. وعليكم السلام ورحمة الله. تفضل. الحمد لله تفضل. ربنا يبارك في عمرك يا رب ويرزقنا يا رب اللهم آمين. وإياكم تفضل. لو سمحت كنت بستفسر عن الزوجة لو أفطرت في شهر رمضان الأيام بتاعت الحرب. ورسمنا يعني حملات وهي حاليا دلوقتي بتمرضع فهل تقضي ما عليها بعد ما تخلص الرضاعة حتى لو جاء رمضان المقبل؟ تقضي نعم تقضي ولا يجوز لها أن تطعم لأن الحائض لا تطعم. الحائض إذا أفطرت لا تطعم لا بد من الإعادة. لا أقصد لو ولو مرت سنة المقبل. ولو مرت سنة ولو مرت سنة ما عليه القضاء ولا بد. القضاء على الإطعام ولا القضاء فقط؟ عليه القضاء فقط. طيب سؤال تاني كان في حالة الحيض وهل قراءة الورد من القرآن مع الجراية كمان يعني هل ينفع ولا لا؟ نعم يجوز أن تقرأ الحائض القرآن لأن النبي قال لعائشة في الحج افعل ما يفعل الحاج إلا أن تطوفي بالبيت. حتى لو معها جنابة؟ نعم. حتى لو حاضت مع جنابة فترة الحج؟ حتى لو حاضت مع جنابة. حديث علي كان رسول الله صلى الله عليه وسلم يقول إن القرآن لا يحجبه شيء إلا الجنابة لا يصح. وياك والسلام. بارك الله فيكم يا شيخ شريف وفي ذريتكم. السلام عليكم. عليكم السلام ورحمه الله وبركاته. نعم نعم تفضل. لو سمحت يا شيخ هل يجوز امامه الرجل بالنساء في صلاه الفرض؟ امامه الرجل للمراه في صلاه الفريضه سواء كانت محرم او يعني نساء محرمات او طب ما انت تعرف ان النساء كن يصلين خلف الرسول وهذا شيء مضطرد يعني ما اعلم الا ان صبي السيدة عائشة غلام السيدة عائشة. يا أخي الكريم أنت تقصد خلوة ولا ما كل المسلمون كلهم في الحرم؟ لا لا لا لا في منزل بين نساء قرايبي هل يجوز صلاة الفرض؟ يقول إذا لم تكن هناك فتنة أحط بين حائل أو لا يلزم لا يلزم حائل. طب معلش يا شيخ بس سؤال تاني ممكن هل يجوز المسح على يعني مش عارف لفظ العربي التقية التي لا تغطي كل الرأسك الذي ترتدى يا شيخ؟ أنت تمسح على الناصية وتتمم على الإمامة لا تمسح عليها فقط امسح على الناصية وتمم على الإمامة. بإذن الله خير. وعليكم السلام. مرحبا شيخ أحمد بدوي. السلام عليكم. السلام عليكم وبركاته. نعم حضرتك يا شيخ. الحمد لله. أنا اللي كلمت حضرتك في 3 أيام اللي قلت لك بقالي 24 سنة كنت نصرانية وبقيت مسلمة الحمد لله. طيب الحمد لله. أنا كنت عايزة أكلم حضرتك بالنسبة للنقاب. طيب. أنا عايزة بس النقاب بإذن الله حضرتك تنصحني بإيه؟ طبعا بس النقاب ما فيه تردد. ماشي وعايزك تدعي لأولادي يا شيخ. الله يبارك لك فيهم ويبارك فيك وفي زوجك يا رب. بارك الله فيك. يخليك وعايزك تقبلني ابن فاضلة حضرتك. الله يبارك فيك ويحفظك من هذا الإشارة تسأل أي سؤال إن شاء الله نجاوبك عليه قدر الاستطاعة إن شاء الله. ماشي يا شيخ أنا عايز أسأل حضرتك على صلاة الفجر أنا ساعات كتير مش بعرف أصلي صلاة الفجر. ليه بقى كده المشكلة يبدأ الزعل؟ يعني بنام مثلا بدري فما يعني عايزة حاجة يعني لو في تصليها الصبح. لا بعد طلوع الشمس؟ لا ما ينفعش. أثقل الصلاة على المنافقين صلاة الفجر وصلاة العشاء. طبعا أن الصلاة كانت على المؤمنين كتابا موقوتا. السلام عليكم. الله يبارك فيكم. السلام عليكم. عليكم السلام ورحمة الله وبركاته. تفضل. شيخنا حضرتك كنت عايز أعرف أدلك أن الله عز وجل أن كلام الله عز وجل لا يصيب الحرب. ليه عايز تعرف إيه؟ أن كلام الله عز وجل صوت الحرب. أن كلام الله؟ الله عز وجل ربنا عز وجل يتكلم. وربنا قال لموسى إيه؟ وكلم الله موسى تكلم. أيوه وكلمه وقال له إيه طيب كلام؟ ربنا عز وجل؟ ماذا قال لموسى؟ قال إنني أنا الله لا إله إلا أنا فاعبدني وأقم الصلاة لذكري. وقال له وأنا اخترتك ها أنا اخترتك فأكمل وأنا اخترتك فاستمع لما استمع إيه؟ استمع كلام ولا استمع إيه بالضبط؟ أكيد استمع كلام. طيب مالين طيب مالين ملخبطك الدنيا وملخبط عقلك. استمع هو يعني ولا مش فاهم يعني استمع يعني انا اسمع سبحان الله العظيم يا اخي الكريم. هو الكلام كيف يكون الكلام بالاشاره ولا الكلام هو الاصل في الكلام اشاره ولا ايه؟ يعني هل سيدنا موسى لما كلمه ربه كان يشير اليه من كذا وكذا باليد ولا بالايه بالضبط؟ فهمني الكلام. انا دلوقتي انا حضرتك الطبيعه بتاعت البشر ان هو تمام. أنصحك لا تضيع وقتك ولا وقت المسلمين ولا يعني تزيل عندك القرآن. وإذا أحد من المشركين استأجرك فأجره حتى يسمع كلام الله. السلام عليكم. غريب الأمر يعني كده يقول لك همزة وضمة كمان يدخل في. السلام عليكم. عليكم السلام ورحمة الله وبركاته. نعم يا دلوقتي انا عندي سؤال لحضرتك بعد اذنك. اتفضلي يا اختي. دلوقتي زوجي كنا اتجوزنا من زمان ويعني وبدأنا من تحت الصفر واشتغل وكان حد عمل شركة. وعمل شركة وسع الله عليه وعايز يتجوز عليك. ده الموضوع ولا في حاجة تانية؟ لا مش الموضوع. ايه هو الموضوع؟ يا فندم الموضوع ان هو بعد ما يعني اسس الشركه ان المحاسب يعني نصحه ان هو يدخلنا معاهم في الشركه هو الثلثين واحنا الثلث. المحاسب يدخل معاكم؟ لا لا لا هو المحاسب شرع عليه قال له يعني عدم ما يعملش الشركه مفرط يعني يدخلنا احنا معاه لسبب ما عشان نهرب من المضاربه يعني ومن الحكومه في تاسيس الشركه. ايوه فجه بعد مده واشتغل بالشركه ديت وقعد مده كتير فجي بعد مدة تزوج. ايوه وبعدين كده الموضوع هو ده الخطر. لا والله المهم ان هو بعد ما تزوج بعده اللي هو مقر الشركة ذاته باعه. ايوه بس اشتغل بآلات الشركة يعني كان فيها مكان وفيها آلات اشتغل بيه. ايوه تمام. جه لما ربنا وسع عليه بعد مدة برضه اشترى مكان وبيشتغل بنفس الورق بس عمل هو قال لي لما اتزوج ان ربنا اللي كاتب لك الحاجات دي انت واولاد الحمد لله ان ربنا هيعوض عليك بالحاجه دي وكاتب لك الحاجه دي انا ما عملتهاش من نفسي ربنا اللي كتبها. طيب فهو لما جه بعد مده كده جه عامل غير السجل اللي خلاه مفرد بعد ما كنا معاه غيره خلاه مفرد. انت عفوا في سؤال طبعا انت ما دفعتيش اي فلوس كل الفلوس فلوس الزوج لكن عملها شيء صوري. ايوه شيء صوري ورجع في كلامه. هو كده بعد ما تزوج قال لي ان الحاجه دي بتاعتك ربنا يعني ربنا اللي كتبها لي. كتب لك حاجه رسميه ده غير الشغل؟ هو الورق ده بس اللي كان كاتبه وهو حتى كان مأمن عليا معاه في الشركه وهو كان هو قال لي بلسانه كده ان الحاجه دي الحمد لله ما ربنا كتبها. ايوه يعني رجع في كلامه ولا ايه؟ بس رجع في كلامه ولا ايه؟ ايوه يا فندم رجع في كلامه عملها مفرد لوحده. على كل رجع في كلامه. واحد جاء قال لي انت خلفت من زوجه الجديده هتصدم من ولد اكتب لهذه ولتلك رجع في كلامه. ها خلاص. قال رسول الله صلى الله عليه وسلم الراجع في هبته كالكلب يرجع في قيئه. طبعا علماء يستثنون هبة الزوج هبة الأب لأبنائه، يجوز الأب أن يرجع في مواهب لأبنائه لكن ما يرجع في مواهب لزوجته، يكره له كراهية شديدة أن يرجع في موهبه لك، ومن العلماء من يحرم عليه ذلك، والله أعلم. شكرا. عليكم السلام. هذه معروفة تشقى معه بعدين. السلام عليكم. السلام عليكم. السلام عليكم. السلام عليكم. عليكم السلام. عليكم الشيخ مصطفى. نعم. وكل مولانا. أحبك الله الذي أحببتنا له. مولانا في واحد حلف على زوجته بالطلاق. فقال لها اللفظ بتاعه ومش هتروح عند بيت عمك تاني. ايوه. يعني حدث على اني ما تروحش لبيت عمك. يكفر كفارة يمين. يكفر كفارة يمين. مقدر بكام ولا يقوم؟ اطعام 10 مساكين من طعامه المتوسط. ان عجز صام 3 ايام. وبيأكل كل يوم. خلاص يأكل الفقراء لحمة مرة، الفقراء يعني يأكلونها في الشهر مرة، يطعم 10 وجبات للمساكين، 2.5 كيلو لحمة أو 2 كيلو لحمة، 2 كيلو يقسمهم ويطبخهم أو يطعم لأسرتين، كل أسرة فيها 5 أفراد. السلام عليكم. الله يبارك فيك. تفضل. من 10 سنة كده كنا بنشتري كمبيوتر جديد، مثلا نحط ويندوز نسخة مسروقة أو البراءات بتاعها مش أصلية أو الكلام ده، فاهم ده حرام؟ إيه؟ نحط استخدام النسخة مثلا الويندوز الكمبيوتر والبرامج اللي هي المسروقة والكلام ده، زمان كنا بنستخدم الكلام ده، هل ده حرام؟ عفى الله عما سلف وأكثر من الصدقات وأعمال البر، بارك الله فيك. ما اشتغلش يعني ولا كلام؟ اشتغل اشتغل وتصدق. لا اقصد يعني لو مثلا الويندوز ده مثلا لو اقدر اشتريه مثلا اشتريه عشان هو من دولة محاربة او من دولة بين امريكا. ربنا يعينك ربنا يعينك. السلام عليكم. السلام عليكم. عليكم السلام ورحمة الله وبركاته. ازيك يا شيخ؟ الحمد لله. تفضل. ربنا يحفظك ويسددك وينفع بك. وإياكم. تفضل. لو سمحت في الصلاة السرية لو الإمام بيقرأ الفاتحة وأنا ما لحقتش أقرأ الفاتحة، أنا كمان وراه وهو ركع وأنا ما لحقتش أخلص، هل أتبعه وأركع معاه ولا أكمل الفاتحة وألحقه؟ إذا كان بالإمكان أن تكمل الفاتحة بطريقة مختصرة وتدركه ركعاً هو الأفضل، إن لم يمكن اركع معه ومحسوبة ركعة. تمام. بالنسبة حضرتك بالنسبة لي التشهد الأوسط كذلك برضو لو ما لحقتش نفس الشيء قلناه، بس أظنك أنك موسوس كده لا ولا إيه يعني؟ الله يوفقك. لا أبداً لا أبداً، أنا بس حابب أتأكد. لا خلاص اتبع إمامك. جزاك الله خير. وياك. السلام عليكم. عليكم السلام ورحمة الله وبركاته. اتفضل. شاب تزوج من امرأة أوروبية مصرية وبعدين سافرت، كانت حامل منه ومكثت في أوروبا 6 سنوات وأنجبت هناك بقى ولده بقاله 5 سنين، والولد طبعا تسمى باسم غير اسلامي ويعيش حياه غير اسلاميه، طبعا المرض ان هو هيطلع نصراني يعني. دلوقتي هي بعتت له تقول انا اقدر اجي مصر، ممكن اجي مصر لو تقدر تصرف عليا انا وابنك وعندي استعداد كمان ان انا ابقى مسلم. هو ما يقدرش يستخدمها، هل يجوز ان احنا نجمع له من الزكاه اموال الزكاه ثمن تذكره السفر ونستخدمها هي وابنها وننقذه من الكفر؟ هو يستدين أولا يستدين أولا ويأتي بابنه، فإذا استدان سيكون محلا للزكاة للمغارم. ربنا يبارك فضلك. وياك وياك وياك. السلام عليكم. لا ورحمة الله وبركاته شيخ. عليكم السلام. عليكم السلام وبركاته. تفضل. عايز الصورة الحلال للحقيقة لو سمحت. الصورة الحلال للحقيقة؟ الحقيقة. ايه؟ الحقيقة. الحد. الزروع الثمار يعني. الصورة الحلال. الحقيقة. للطاق للطار للسأر يعني ولا الحقيقة الحقيقة يعني الدفع الفلوس مقدمة على زراعة الثمار الحقيقة نعم الحقيقة يعني تاجر الجملة في السوق سوق الخضار يأتي ويقول لك أنت زارع برتقال تقول له نعم زارع برتقال يقول لك خذ فلوسين مقدما وما يطلع البرتقال تجيبه لي صح كده؟ تمام أيها الحقيقة على كل قرض جر نفعا فهو ربا إلا إذا كان سيعطيك مبلغا دون قيد أو شرط كقرض فلا بأس أما يشترط عليك أن تبيع له فهذا قرض جرى نفعا لكن قد تخف هدته إذا كنت تبيع له بسعر السوق والله أعلم. جزاك الله خيرا. وإياك. السلام عليكم. وعليكم السلام ورحمة الله وبركاته سيدنا كيف حالك؟ الحمد لله الحمد لله. الله يحفظك يا سيدنا. وياك. سؤال يا سيدنا عند ختم القرآن بقراءتنا قراءة الحفص هل يجوز التكبير في الصور المقيمة للضحى إلى الناس بين كل سورتين؟ هذا لم أقف عليه بسند إلى رسول الله صلى الله عليه وسلم. هل ثابت أنك تقول مثلا الضحى والليل إذا سجى ما ودعك ربك وما قلى وللآخرة خير لك من الأولى إلى قوله وأما بنعمة ربك فحدث الله أكبر بسم الله الرحمن الرحيم يا لم نشرع لك صدرك بعد أن تنتهي الله أكبر وسبحان الله كده لم يرد عن الرسول هذا الله يسلمك وإياك على السلام ليس السلام يا أختي أمين عبد الجليل هذا لا يحدد سعرا السلام لابد فيه من تحديد السعر والوزن والكمية من أسلف فليسلف في شيء معلوم صنف معلوم كيل معلوم أو وزن معلوم إلى أجل معلوم بثمن معلوم وتسلم الفلوس في الأول كلها بناء على هذا لا ليس هو عقد السلام أي مساعدات يساعد بها أصحاب الوكالات في سوق الخضار يساعدون بها المزارعين واشترطوا عليهم أن يأتوا بالسلع إليهم ليبيعونها في الوكالة ويأخذوا أيضا مقابل البيع السلام عليكم عليكم السلام ورحمة الله فضيلة الشيخ تفضل أحبكم في الله أحبك الله الذي أحببتنا له حضرتك أنا بعمل محامي تفضل وتقابلني يعني في المحكمة كده بعض التجاوزات من الموظفين في أثناء تخلص الورق اللي بخلصه للموكلين إذا لم تكن إذا كنت ستأخذ حقك المسلوب الذي يفترض أن يعطونه لك ولكنهم يماطلون فلا إثم عليك لأنك لا ولا تسمى راشي لأنك تأخذ حقك أما إذا كنت تأخذ شيئا ليس من حقك فهنا يتأتى الحرج والله أعلم جزاكم الله وياكم السلام عليكم. السلام عليكم. السلام عليكم. عليكم السلام ورحمة الله وبركاته. كيف الحال يا سيدنا؟ الحمد لله. حضرتك كلمتك على شيء في الشاب لم يوفق في الرد. السؤال كان في واحد مركزنا لم فلوس مليار ونص مليار ونص منين هذا الرقم؟ موضوع كبير يعني. دولة. موضوع كبير. فأنا كان بس أنا ما كنتش أعرف أول كان لي مبلغ صغير في الموضوع دوت أنا ما كنتش أعرف إن هو شركات مصر. وهرب يعني خد فلوس وهرب. أنا جالي واحد صاحبي. خد الفلوس وهرب ولا عمل إيه؟ نعم. خد الفلوس وهرب. لا ما هربش ولكن جالي الناس إن هو ما كانش بيشغل. كان بيدي الفلوس من رؤوس الأموال، كان بيدي أرباح من رؤوس الأموال. أيوه وبعدين؟ بعدين قال للناس إن الفلوس كانت بعضيها. وبعدين؟ كانت بعضها وما كانت حسنة. فأنا كنت عاوز أسأل السؤال الخاص بيا، أنا جالي واحد صاحبي في الأول جالي أختي بيشغل فلوسه مع واحد في الرخام شغل حلال. أنت من الصعيد؟ أنت من الصعيد؟ صعيد. أنت صعيدي. أرد رجل من الصعيد؟ وأرد رجل من الصعيد. يعني فلوس وصلت مليار ونصف؟ فلوس اللي لما قبل الناس وصلت مليار ونصف. وصل. كانوا قليل الأول كانوا 100 مليون ما أعرف مليار ونصف جنيه الناس لا الحين الناس بتصب على كثير يعني وصل مليار ونصف. فأنا جاني واحد صاحبي قال لي وقت بشغل فلوس وكده وفلوس حلالي ما بيديش مكاتب محدده يعني كل شهرين ممكن 12,000 ممكن 15,000 فدخلت معاه. المهم كان فلوسك والسؤال اكل اموالك والسؤال السؤال هل انا علي شيء يعني هل انا دلوقتي انا دخلت 150 راس المال بتاعي اخذته أنت كنت وصيت لناس؟ لما أخذت هذه حقوق ناس. أنت عفوا، أنت كنت وصيت لناس؟ لا أنا ما كنتش وصيت بفلوسي أنا. يا حبيبي فهمني يعني إيه المشكلة؟ أنت أخذت فلوسك، صح؟ ناس فلوس ولكن أنا أخذت مكاسب حوالي 80,000. هل أنت أخذت مكاسب مش هو اللي قال لك أنا كسبت؟ أيوه هو كان. أنا راس قال لك أنا كسبت قلت لك كذاب ليس عليك أنت إيه؟ انت خدت فلوسك وما كسبك شوف الغلابه اللي ضاع فلوسه خلاص ده جنب في الاخر غير المكاسب دي فلوس مالك ما عليك انت اي مشكله لا علي انا اي مشكله ايوه اذا كنت انت وصيت لناس وبتاخد عموله تقرب لك يعني انت اللي تاتي بالصيد تسلمه له مع السلامه يا شيخ لو انا معايا راس المال ومعايا المال أرجع أنا قلت لك أنت ليس عليك إثم أعطيت الفلوس يشغلها أخذها يشغلها أمامك بالاتفاق وقال لك سأعطيك مكسب وكل سنة أعطيك مكسب هذا حلال لك كونه كذاب اسمع على نفسه. السلام عليكم. السلام عليكم. تفضل. نعم. عليكم السلام. عليكم السلام. ربنا يحفظك يا علاء ويحفظ الجميع. وياك تفضل. الله يكرمك يا علاء. عندنا في المنزل جمالنا مساحات كثيرة مش مستعملة. مساحات كثيرة مش مستعملة. أيوه. وهي موجودة من الناس واقفة في المسجد. طيب. لو قدام المسجد الخضار اللي واقفة في البيت. لو قدام مسجد آخر. كده يا علاء. نعم. أعطيها لمسجد آخر لأن موقوف المسجد هب أن مسجدكم الناس فيه لا تقرأ أعطيها لمساجد أهلها يقرؤون لأنها موقوفة. فيها مصالح. أنا يا أخي لا تقول مساجد كلها فيها مصالح. في المساجد ما فيش مصالح. ما أستطيع أقول لك خذ الوقف لنفسك أو لغيرك، ما أستطيع ذلك. سترضى لي أقول لك خذ الأشياء الموقوفة للمسجد لبيتك تبيعها وترجع أموالها للمسجد؟ لا بس أو حل من الحلول. السلام عليكم. عليكم السلام ورحمة الله وبركاته. وعليكم السلام ورحمة الله وبركاته. فضيلة الشيخ. نعم. السلام عليكم. عليكم السلام ورحمة الله وبركاته. الشيخ لو حضرتك لو مثلا احنا بنصلي ورا حضرتك يعني ربنا يكرمنا، فمثلا حضرتك اخطأت في القراءة فردونا لحضرتك، هل ده مثلا خطأ مننا أو تجاوز على أهل العلم أو كده؟ لا لا لا أبدا أبدا، هذه نصيحة. أفي القوم أبي، أفي القوم أبي بابن كعب. طيب يا شيخ سؤال ثاني معلش، سؤال الأمر اللي أنا بقول حضرتك حصل يعني حتى لما شيخ الاحتفال زي حضرتك فهو أعاب على المناد فعلا ممكن كل أفضل نتجاوز مننا على أهل. لا لا لا لا لا، بس كل ما ذلك كل ما ذلك الأدب في العرض فقط. وإن قال ابن يديه أقصرت الصلاة أم نسيت يا رسول الله؟ قال لم أنسى لم تقصر. قال بل قد حدث شيء من هذا. الصحابة كانوا يقولون للرسول هذا منزل أنزلكه الله يا رسول الله أم هو الرأي المشورة؟ أي نعم حضرتك أنا بتعرض علي أن أنا أطلع أخطب. تمام يا شيخ؟ تمام. أنا يعني أنا أعلم بنفسي من غيري، أنا لا أصلح، لا أصلح في عمل ولا أصلح، لكن أنا يعني الأمر اللي بيخلي استدعاني أن أنا أطلع أن للأسف الناس اللي موجودة أنها تطلع ناس مش من أهل السنة والجماعة، يعني اللي هم صوفية مش عارف وش شوية حاجات كده يعني مش محتاجين نتكلم فيها، فأنا بطلع لهذا السبب بس اللي هو بحيث إن أنا حتى لو كلمت أنا بقتبس من كلام حضرتك من كلام مشايخنا الكبار ما نزيدش عن كده بس، وخوفي ان اللي يطلع مثلا يتكلم في العقيده الصوفيه والكلام ده فيضر الناس، فهل انا مثلا امتنع وربنا يعني لا تمتنع بالكده ولا بس لحد يجي ان شاء الله يعني يعني استمر استمر في الخير. جزاك الله خيرا. الله يكرمك. السلام عليكم. الحمد لله. أنا كنت بعمل نوع من أنواع الرجيم، كان يعني بيحتاج إن أنا أصوم 16 ساعة في اليوم تقريبا عن الأكل، بس ممكن أشرب مية أو مشروبات سخنة أو كده. أنا بنوي الصيام يعني بخد 16 ساعة في وقت الفجر للمغرب وبنوي الصيام، فهل ده في مشكلة؟ أعلى السؤال. بعمل نوع من أنواع الرجيم بيحتاج صيام عن الأكل بس ايوه، بس ممكن اشرب ميه او اشرب مشروبات سخنه وحاجات كده، انا بخلي 16 ساعه دول بين في الوقت بتاع الفجر والمغرب وبنوي الصيام بصوم عادي يعني. بس طيب المشكله بس بعدين هل في مشكله ان انا انوي الصيام في الوقت ده؟ لا يعني انت تنوي الصيام لغرضين، للرجيم وللثواب. بالظبط. لا بس طيب السؤال الثاني معلش نفس الموضوع، اللي انا بصوم كل اسبوع من الحد للخميس، فهل ده مخالف للسنة او في مشكلة؟ يعني وقت الجمعة والسبت بس. والله يعني مش حرام، لكن خلاف الاولى صم يوما وافطر يوما، فهذا احب الصيام الى الله تعالى هو صيام داود عليه السلام. يعني ما عملش ما صمش من حد للسنة. الله يسلمك. السلام عليكم. السلام عليكم. الحمد لله. تفضل. يسعدنا والله العظيم بإطلاع. الله يسعدنا ويكون الإيمان يا أخي الكريم. أنا بلجأ حضرتك يعني شهرين ثلاثة كده بلجأ حضرتك يعني. تفضل. شوف بعد حل عقد الكفن هل يبقى الوجه على حاله؟ هل يبقى الوجه على حاله؟ تبقيه على حاله متغطي. نعم. متغطي يعني. هل نترك وجهي لنكشفه؟ لا تكشفه. إلا في حال من يموت في الحج. إلا الحج. حتى الحج في الوجه في الوجه خلافك الرأس لا تغطى في الحج. وقيل الرأس والوجه أيضا لكن لفظة الوجه فيها كلام. وأستدل لك حتى يكون عندك الدليل أيضا. لما قتل مصعب بن عمير يوم أحد ما وجدوا له كفنا إلا بردة قصيرة إن غطوا رأسه بلت رجلاه وإن غطوا رجليه بدى رأسه. فالنبي غطوا رأسه وجعلوا على رجليه شيء من الإثر من الحشيش الأخضر. سلام عليكم. نعم. الملابس تحرسها فلا يدخلها الدجال ولا الطاعون إن شاء الله. إن شاء الله هنا ممكن يعني يدخل الدجال أو الطاعون؟ لا إن شاء الله ما يدخلش. قبل كده عشان شيخنا فكانت سنة عن الصفا والمروة يعني فلعن لي ما أتم الله حد من لم يدخل. فهل هذا قسم؟ قسم لكن قيل أنه كلمة تطلق على اللسان لا يراد بها الظاهرة والله أعلم. بس هل أنت تأكدت من لفظة العمري في حديث عائشة أنها سليمة؟ ما قلها من كتاب بس أنا نحب رجاعها من ناحية الإسناد. ماشي شيخ. سعد التي صلت بالأخوات وبعدين تبين أنها حائض صلاتهم صحيحة وصلاتها هي التي ليست بصحيحة. قال النبي صلى الله عليه وسلم ما صلوا في الأصاب فلكم له من أخطأ فلكم عليه. هل أن الإمام صلى بالناس وليس متوضئا هم لا يعرفون صلوا وراءه وانتهت الصلاة والذي يعيدهم لا يعيدون. السلام عليكم. وعليكم السلام ورحمة الله وبركاته. نعم. لو سمحت بشكل مستقبل. نعم. أنا أختي متوفية من سنة. الله يرحمها. الله يرحمها. الله. فهي توفت سرطان في الرئة. الله يرحمها. عند أجرها عند الله. الأسبوع الأخير قبل ما تموت كانت القلب توقف وقالوا خلاص هي ماتت وبعد كده رجع ترد التاني وقالوا إيه خدوها البيت عشان هي خلاص هتموت على ما تروح يعني. ربنا سبحانه وتعالى كتب لها إنها تفضل في وسطنا لمدة أسبوع 7 أيام. في 7 أيام دول يا شيخ مصطفى شفت أنا شفت معاها حاجات سبحان الله لحد النهاردة أنا مش عارفة معناها إيه. كرامات يعني؟ الله أعلم. الله أعلم يا شيخ مصطفى. من ضمن الحاجات دي كانت بتنام على الجنب اللي هو فيه السرطان اللي ما بقتش تقدر تحمله أصلاً بتنام عليه وتبص على الحيطة على الجدار وتشوف كأنها شايفة حاجة إحنا مش شايفينها وتقول الله الله يلا بقى يلا بقى. دي حاجة. تاني حاجة يا شيخ مصطفى كانت تتوه تروح في غيبوبة وترجع تتوه وترجع وانا اقول لها يا ام ياسر اذا احب الله عبدا ابتلاه هي ترد علي تقول وانا بحبك يا رب. بعد كده يا شيخ مصطفى من ضمن الحاجات برضو تقول طب المهم يعني نسأل سؤال بس الاول هل هي قبل هذا المرض امرأة صالحة مصلية؟ الحمد لله. خلاص هذا يكفينا منها وامرها بين يدي الله وارحم الراحمين. والنبي صلى الله عليه وسلم يقول ما يصيب المؤمن من نصب ولا وصب ولا هم ولا حزن ولا غم حتى الشوكة يشاكها إلا كفر الله بذلك من خطاياه. بارك الله فيك. السلام عليكم. دل بالرحمة المغفرة. السلام عليكم. السلام عليكم. يا رب أنت الرحمن الرحيم. يا رب أنت نعم. عفوا. السلام عليكم. عليكم السلام ورحمة الله وبركاته. كيف حال شيخنا؟ الحمد لله. تفضل. وياكم. تفضل. ملاحظة سيدنا أسند إلي أمامة الإمام المسجد في ناحيتنا يعني. أيوة. وأنا أجد في نفسي شيء. أيوة. أقرأهم لكتاب الله. إيه؟ مع إني أقرأهم لكتاب الله. دخل عليك الوسواس. الله يسترنا يا كمان. الله يكرمك. القليل أهل الإيمان يقولون إيه؟ ربنا هب لنا من أزواجنا أكمل الآية وذريتنا قرة أعين وجعلنا للمتقين إماما. فجاءتك الإمام وأنت ترفضها. أنا فينا يا أسم لا مش تأسم تحرم نفسك من الخير بس. جزاكم الخير. أياكم أحسن. السلام عليكم. عليكم السلام ورحمة الله وبركاته. اتفضل. حبك الله. معلش أنا هحكي لك على الصورة اللي بيها كتير مع الناس الرياض. ما أعرفش دي صحيحة ولا غير صحيحة. هات. أنا ممكن أكون فقير معيش فلوس. أيوه. لكن أروح التاجر المشهور عنه. معروفة خلاص. أقول لك أنا القصة. أنت الآن فلاح لا تستطيع تزرع أرضك ولا تأتي بتكاليفها، فأنت عمل تاجر من تجار الجملة أو في الوكالة، سواء كان من وكالة أو كان تاجر يشتري ويمولك ويلزمك بإلزامات، صح كده؟ أنت ما لكش أرض. طيب هذا نصب على الناس كده، انت بتوصل انت بتاكل انت بتطعمهم الربا وهم لا وليه اسمك على نفسك؟ ما هو الحد ده انا طبعا انا بتكلم معاه في الموضوع ايه؟ مثلا بقول للتاجر والله انا عاوز مني مثلا فاصوليا، ومثلا فاصوليا معروف يكون شرحه معايا في اللي فاصوليا ويرجعه لك في الوقت ده ياخد منه مثلا 10,000 جنيه. حد أدنى مثلا بسلم فصولة بموطن بتاعه بسلم 14,000 يعني 10,000، وأنا بعد 6 سنين مثلا أو 7 شهور بموطن فصولة بسلم. يعني عفوا هو خذ بالك من الصورة التي سأذكرها لك، أن هي السلم المباح بعد كده لا يباح غيرها في هذا. أولا النبي قال لا تبع فليس عندك، استثمر من هذا البيع بيع السلم. ما صورة السلم؟ ما صورة السلم؟ أنا أريد منك طن رز، حددت الطن وزن لا طن، وحددت صنف رز، لكن أرض الرز رز مصري حبة رفيعة نسبة كسر 5%، حددت الوصف تام للرز خلاص. تسلمه لي في واحد رمضان، حددت الزمن، هذا الطن بألف جنيه، تفضل الألف جنيه. لذلك الرسول قال من أسلف فليسلف في كيل معلوم أو وزن معلوم، كيل معلوم أو وزن معلوم، في صنف معلوم بثمن معلوم إلى أجل معلوم، فلا بأس بهذه الصورة. وسلم الفلوس من الآن ويكون لي عنده كذا كذا. هذا السلم السلم الجائز، هذا السلم الجائز. بارك الله فيك. ويتامر نعرف الأسئلة، يتامر معذرة لأننا يتامر في وسط تجاري، يتامر معذرة عارف المشاكل الفلاحين، يتامر يمكن تمود شوية ولا حاجة، لكن هدينا في العمل مع الناس فأوفر الوقت ووضح المطلوب. الله يبارك فيك. السلام عليكم. عليكم السلام ورحمة. اتفضل. والدتي عندها 75 سنة، ربنا يحفظها ويحفظكم. اللهم امين. بالنسبة للوضوء بتتوضى بس ما تقطعش تغسل اكرمك الله رجليها، ولو غسلتها تكون مانع ان هي تغسلها علشان صوابع رجليها ما تتبشف كويس، وهي ما تقدرش تغطي عشان تنشفها كويس، فهل ممكن تتوضى يعني ما شايف الكبار السن كده ما يرش على رجله بالخرطوم او باي اناء، وطبعا لا يستطيع يثني ظهره ولا يستطيع يرفع رجله، يصب عليه يغمرها بالماء. لكن اذا كنت تقصد التنشيف، التنشيف ده اذا كان يعني مضر عدم التنشيف كما تقول اضرارا بالغا تتم، يعني تتم ما فيش مشاكل يعني. الله يسلم. جزاكم الله خير. الله يبارك فيك. السلام عليكم. عليكم السلام. الحمد لله. تفضل. بعد اذنك يا شيخنا, لو واحد بيصلي سنة بعد صلاة العشاء, دخل معاه حد يصلي ورا جماعة, ايه عفوا, يعني دخل حد ورا جماعة, ايوه, روح اتفضل فرضها كده وروح صلي جماعة كده, فهل اكمل صلاة جهرية ولا كله جائز؟ سواء نهارته أو صلاته كله جائز. تمام. سؤال تاني بعد إذنك. تفضل. أنا دلوقتي مثلا وأنا بصلي فبقول في بقرأ في الفتحة لنفسي كده, فجيت في نص في سورة الفتحة لقيت واحد خبط على باب ودخل برضه. أعد الفتحة من الأول ولا لا؟ كمل, امشي كما أنت ماشي. يعني مثلا أقول اهدنا الصراط. امشي كما أنت ماشي. خلاص ماشي يا شيخ. الله يسلمك. السلام عليكم. السلام عليكم. السلام عليكم. عليكم السلام ورحمة الله وبركاته. نعم يا أختي. أسأل بس الشيخ نفسه سؤال ده بحضرتك؟ ممكن يا أختي. جزاك الله خير. وياك, تفضلي. تفضلي. عفوا. حضرتك احنا شغالين في دار تحفيظ قرآن, ففي أخت أشارت إن احنا ممكن نعمل مسابقة للصلاة على النبي صلى الله عليه وسلم من مغرب يوم الخميس لمغرب يوم الجمعة. كيف المسابقة؟ نعم. كيف المسابقة؟ مش فاهم حضرتك والله. كيف تتسابقون؟ ما نوع المسابقة؟ فهميني كيف المسابقة؟ بنقول مثلا للأطفال عن طريق الزوم إن في مسابقة للصلاة على النبي صلى الله عليه وسلم, ونشوف مين بقى أكتر ولد أو أكتر بنت شطورة هتصلي, والمسابقة تبدأ من مغرب يوم الخميس لحد إن شاء الله إيه مغرب يوم الجمعة. طب كيف تعدهم؟ كيف العداد يعد؟ بيبعت صورة العداد بقى مثلا اللي عامل 60,000 اللي عامل 40,000. هذا كلام غير صحيح ولا يفعل, ودع الناس تعبد ربها بالطريقة التي تعبد بها الصحابة, والنبي قال يا أسماء تصدقي ولا تحصي فيحصى عليك. لا تعلمين, هذه طريقة محدثة في التعليم. وجاء رجل لابن مسعود يقول يا ابن مسعود قرأت كذا وسورة كذا وكذا البارحة كثير يعني, قال هل من كهذا الشعر؟ لقد علمت القرائن التي كان النبي يقرأ الصور التي كان النبي يقرأ بينها, فالذي تفعلونه لا أراه سائغا. دعم تحبيب الأطفال في الصلاة النبي صلى الله عليه وسلم. أنتم أعلم أم رسول الله؟ النبي صلى الله عليه وسلم. ما علمنا ذلك ولا أرشد إليه. جزاك الله خيرا. وياك وياك. السلام عليكم. وعليكم السلام. السلام الشيخ. الحمد لله. أبوك؟ نعم. معلش يا عم الشيخ, كنت عايز أستفسر منك على حاجة كده. استفسر. ماشي. أنا عم الشيخ والدي ووالدتي متوفيين. الله يرحمه. ربنا يرحمه. كان عندنا أرض 5 شبابين و3. الحمد لله. الحمد لله. وليا 4 أخوات بنات. طيب. بعد بابا ما توفى ماما كتبت لي 3 شبابين نظام باع وشراء. ايوه نعم. وخالي كان كاتب ورقه وماما كتبت لي باع وشراء, واللي ما بشهود اخوات الاربعه, اخوات البنات. عفوا يعني عندكم 5 فدادين ونصف, امك كتبت لك انت 4 فدادين؟ 3 باع وشراء. باع وشراء واخواتي مضى عليها شهود. وانت كم عندكم؟ 5.5. كم مكتب؟ 5.3. تلت ولا نص مش اشكال يعني. كم يعني كم لك اخ واخت؟ 4 بنات. يوم ما كتبت لك 3 فدادين ليه؟ كتبت لي عشان اخواتي احنا كان عندنا ارض كتير, وهم اتجوزوا وباعوا لهم ارض وكده, الارض دي هم اتجوزوا من الارض والحاجات كده. الفدان بكام؟ الفدان بكام والعفش بكام؟ الفدان ده يعني في الوقت ده هنعمل له 500,000. دلوقتي السعر غير الأول. كم الآن السعر؟ السعر الآن يعني 700 مثلا. هل أمك كلفت أختك 700,000 جنيه جهاز أو 350,000؟ أختي كلفت 900,000 أو 350,000. طيب أختك كلفت 350,000, أمك سدلك زيهم 350,000. لما ثلاث فدادين يا اخي حرام عليا يا اخي. ثلاث فدادين يعني 3 في 7 ب 1 بس 2 مليون بس. يعني هم ظلمت الاخرات ولا ما ظلمتهمش؟ ما انا عبرتك انا بتصفر. انا مش لا لا اقول لك كده. لا انا مش عايز اخد حاجه مش بتاعتي. ما تاخدش. انا دلوقتي خد زوجتك. خد زوجتك الله يستر عليك كما الاخوات تاخذ زوجتهم. تطرد شويه نقصد شويه متحمله. خلي امك تزوجك وترستقك باللفظه المصريه تستقر والله يجازيها كل خير زي ما كما زوجت اخواتك تزوجك. وبعدين لا تاخذ شيء الا بالتساوي. انا ماما كتبتهم لي وفضل 2 وثلث. كان على الكلام ان انا الثلاثه كتبوا لي فدان يتقسموا يا حبيبي. انت تريد تاخد 3 فدادين؟ حرام عليك يا ظالم. 5 فدادين للورثه تاخد منهم 3؟ يا اخي اتقي الله شويه يا اخي حرام عليك. حضرتك انا بكلمك. ما انا بكلم نصحتك اهو. انت مش راضي تقبل النصيحه. امك امك تزوج. انا بكلمك عشان انا مش عايز اقبل حاجه مش بتاعتي. الله يكرمك. ما خلاص انا جاوبتك الحمد لله. الله يجازيك كل خير ويجعلك وصول للرحم ويجعلك انت الولد الوحيد على البنات تكون بار بهم رحيم بهم. لا تاخذ اموالهم بهذه الطريقه بس. اكيد طبعا. خذ الاموال التي تكلف زوجتك ولا عليك اي مشكله. زي كما ان امك زوجك زوجت اخواتك البنات تزوجك اكثر قليلا اقل قليلا متحمله. هذا الذي السلام عليكم. ربنا يكرمك. السلام عليكم. بني ولا زراعي عرباوي ولا 700,000 عرباوي خلاص. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. السلام عليكم شيخنا. وعليكم السلام ورحمة الله وبركاته. شيخ أقوم بعمل مونتاج لفيديوهات إعلانية لمنتجات. طيب. فيها أشرح فيها مميزات منتج مثلا خلاط كهربائي. ولكن بحكم أني مبتدئ وما عنديش ميزانية كبيرة أقوم بجلب فيديوهات وصور لنفس المنتج بشركات أجنبية وأخذ من كل فيديو بعد ثواني وأحاول تكوين الفيديو. لا أعرف هذه الفيديوهات إن كانت لها حقوق أم لا يعني بحكم ذلك. يعني أنت تسرق التصاميم. ها؟ تسرق التصاميم. نعم. جزاك الله خير. اسأل العرف السائد في المهنة. هل سرقة التصاميم هذه جائزة في العرف عرف هذه المهنة أم أنها ليست جائزة؟ بمجرد ذكر كلمة سرقة يعني. لا كلمة سرقة لا تعول عليها يعني. يعني لا تعول على كلمة سرقة. لكن أقول لك الآن اسأل أهل المهنة. يعني مثلا في بنيات مثلا في واحد يصمم غرفة نوم رائعة ويأتي بالمصممين يصممون له الغرفة يصممون له الصور ويأخذون مبالغ طائلة. يأخذون المصممون مبالغ طائلة. أول ما يصمم غرفة النوم يأتي يدخلها المعرض يجي واحد مشتري يوهم أنه مشتري ويصور الغرفة ويعطيها النجار آخر ينفذها له بالضبط. فالثمن ضاع منه ثمن التصميم بعدين ثمن التصميم. فاسأل هل العرف في المهنة يقتضي ماذا؟ بارك الله فيك. شكرا. السلام عليكم. السلام عليكم. السلام عليكم. عليكم السلام ورحمة الله وبركاته. لو سمحت يا شيخ عندي سؤال. نعم. أحيانا بذكر في صحيح البخاري فما بيجي أقف عند حديث فبقرر أجيب إيه الأحاديث كلها المتعلقة بالحديث ده أحيانا عشان أفهم. الحمد لله بوصل لنتيجة مرضية الحمد لله رب العالمين وبيثبت عندي المسألة بس بياخد مني مجهود كبير فتنصحني بإيه في أمر زي ده؟ والله اللي أنت ماشي فيه كويس شيء طيب. اللي أنت ماشي فيه شيء طيب ولو كان قليلا. يعني مثلا تتكلمين عن حديث تقرأين حديث رسول الله عليه الصلاة والسلام من كان يؤمن بالله واليوم الآخر فليقل خيرا أو ليصمت. فبتأتي معه بالأحاديث التي في هذا الباب مثل حديث من صمت نجا مثل حديث كان رسول الله يتكلم كلاما لو عده العد الأحصى مثل قوله صلى الله عليه وسلم إن الله كره لكم قيل وقال، مثل قوله تعالى الذين هم عن اللغو معرضون وغير ذلك. هذا شيء طيب، سوف تعب في الأول لكن في النهاية ستجنين ثمرة طيبة وبضاعة لن تبور، تجارة لن تبور. دعوتك يا شيخ الله يكرمك. الله يوفقنا وإياك الخير يا أختي. السلام عليكم. السلام عليكم. عليكم السلام ورحمة الله وبركاته. ازيك يا شيخ عامل ايه؟ الحمد لله. الحمد لله. شيخنا كنت في السعودية سنة 90 وبعدين نزلت من السعودية، بنيت عند أحمدي شقة من الألف الياء. تمر السنين والحمات والحماية يموتوا. وجدت بنيت عند حماتك شقة بنيتها؟ بنيتها. على البيت؟ على البيت حماتك لها أولاد وبنات؟ نعم. حماتك لها أولاد وبنات ولا لا؟ لا أولاد وبنات. لا لها أولاد وبنات، وانت جيت دخلت عليهم وبنيت شقة. تمام. واستفدت بالأرض. بالضبط. ايوه وبعدين من السنين والحمات والحماية توقفوا وبين الأولاد الصغارين كبيرين وتعزم راسهم، وانا ما عنديش مشكلة. هل السؤال هنا شيخنا الشارع بيقول المباني دي تخش من ضمن الورث ولا تطلع ولا ايه النظام؟ مش فاهم. أنت سكنت عندهم؟ أه. سكنت؟ نعم. أنت بنيت المباني لكن الأرضية أنت استفدت بها؟ نعم. صح؟ هيخصم ثمن الاستفادة، يخصم ثمن الاستفادة. الاستفادة بالأرضية. وبعدها يقوم المبنى وتقوم المباني التي أنت بنيتها، تخصم منها الاستفادة بالأرضية. وبعدها بعد كده تقسم التركة والذي عليك تدفعه زوجتك. أنت مع زوجتك أو في مشاكل؟ لا لا ما فيش مشاكل، أنا مع زوجتي وأولاد عادي. خلاص زوجتك لها نصف ذكر، ودي كبيرة أصلا، دي زوجتي كبيرة ما لها دخل بالميراث، لها نصف ذكر. طب كيف تخصم قيمة الأرضية يا شيخ؟ إزاي؟ ازاي تأثر يعني؟ ازاي تخصم من الارضية؟ ازاي؟ هقول لك يعني افترض البيت 100 متر. 100 متر. افترض البيت 100 متر. واربع شقق. اذا كل شقة سيكون لها 25 متر. تدفع تمن 25 متر وتحطه في صندوق كل ساعة شقة، وبعد كده توزع هذه الفلوس ايضا على الورثة مرة ثانية للذكر اللي في حضن السيد. مع الاعتبار انت في طابق. انا في الثالث. الثالث. والبيت كم طابق؟ ثلاث ادوار. انت في العلاني؟ في العلاني في على دور. الطابق الاول له ثمن، والطابق الثاني له ثمن، والطابق الثالث له ثمن. واحد من الخبره يبين لك اللي هو الواحد في صار مثلا يعني. عندكم مصعد ولا ما في مصعد؟ لا ما في، ده ثلاث ادوار بس. يعني لما انت تروح انت يعني تشتري بوم الغاز بتطلعها لما روحك تطلع؟ لا في غاز عندنا اصلا، في غاز. لا في غاز اصلا. طيب الحمد لله. خلاص المسائل قريبه، الله يسلمك. جزاك الله خيرا. الله يكرمك. السلام عليكم. عليكم السلام. عليكم السلام ورحمة الله وبركاته. أهلا الشيخ، ربنا يبارك في عمرك يا رب. وأنت كذلك، الله يوفقنا وإياكم. أنا والدتي توفت الأسبوع الماضي، أسأل الله لها الرحمة. الله يرحمها رحمة واسعة يا والديها والمسلمين يا رب. كانت أمرنا فاضل مصابة بجلطة قبل الوفاة بشهر، فالجلطة دي أتت على النطق وأفقدتها الحركة من الجنب اليمين والنطق كمان. أيوه. لكن هي قبل الوفاة كانت كويسة زي الفل وقبل الجلطة، فهي بس كانت أحيانا اللسان، هي كانت صوامة قوامة لا ذكاء على الله، بس اللسان بس ملم. طيب السؤال إيه الآن؟ السؤال إنه يعني هي كانت بتتكلم قدامي أو يعني بتروح قدامي في بعض الناس أو في بعض الأقارب أو كده، أو بتعيب في ولد أنا يعني. تغتاب يعني؟ تغتاب احيانا هم يعني ايه المولاه بتحط فجاه الفتره دي كان يكون فيها المهم انتهى امرها وتصدق عنها وادعو الله لها وتحلل ممن ظلمتهم لعل الله ان يرحمها. استسمحهم يعني ويكون افضل بس ما توضح يعني اقول لهم لا يا جماعه يعني نرجو الله ان تسامحوا امي وتدعون لها كلام مجمل لا يولد بغاء. السلام عليكم. الله يكرمك. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. وعليكم السلام ورحمة الله وبركاته. اتفضل. وبارك الله فيك. وفي عمرك بارك الله. أحبك الله شيخ. أحبك الله الذي أحببتنا فيه. أتفضل عن صحة حديث بفضل القرآن الكريم. القراءة حسن لكتاب الله فلا يكون لحرف حسن معلول بالوقف أيوة. وفي صاحب القرآن يلبس أن صاحب القرآن يلبس أبواب التجارة ها؟ عفوا؟ تاجر يا شيخ ضعيف أنا ضعيف ألبس تاجر تاجر القرآن نعم الياقوت تبدو خير من الدنيا القرآن تقرأ وارتب ورتب صحيح حسن حسن صحيح أيوة حديث عن النبي صلى الله عليه وسلم لعلمنا أسباب الأمة يأتون بأسباب ضعيف دخل بمحارم الله أنت أكوها ضعيف نعم بارك الله فيك يا شيخ وفيك ألف شكر حفظ الله السلام عليكم ورحمة الله أستجيب هذا القدر سائلا الله سبحانه وتعالى أن يجمعنا وإياكم في الفردوس. اللهم صل على محمد وعلى آل محمد كما صليت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم إنك حميد مجيد. اللهم بارك على محمد وعلى آل محمد كما باركت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم إنك حميد مجيد. اللهم لك الحمد أنت نور السماوات والأرض ومن فيهن ولك الحمد أنت قيم السماوات والأرض ومن فيهن ولك الحمد أنت ملك السماوات والأرض ومن فيهن ولك الحمد أنت الحق وقولك حق ولقاؤك حق والجنة حق والنار حق والنبيون حق ومحمد صلى الله عليه وسلم حق والساعة حق. اللهم بك أمنا وعليك توكلنا وإليك أنبنا وبك خاصمنا وإليك حكمنا فاغفر لنا ما قدمنا وما أخرنا وما أسررنا وما أعلنا وما أنت أعلم به منا أنت المقدم وأنت المؤخر لا إله إلا أنت لا إله غيرك. ربنا اغفر لنا ذنوبنا وإسرافنا في أمرنا وثبت أقدامنا وانصرنا على القوم الكافرين. اللهم إنا نسألك إيمانا لا يرتد ونعيما لا ينفد ومرافقة نبيك محمد صلى الله عليه وسلم في أعلى جنة الخلد. اللهم إنا نسألك إيمانا لا يرتد ونعيما لا ينفد ومرافقة نبيك محمد صلى الله عليه وسلم في أعلى جنة الخلد. اللهم اجمعنا مع المنعم عليهم من النبيين والصديقين والشهداء والصالحين وحسن أولئك رفيقا. ربنا اصرف عنا عذاب جهنم إن عذابها كان غراما إنها ساءت مستقرا ومقاما. ربنا هب لنا من أزواجنا وذريتنا قرة أعين واجعلنا للمتقين إماما. اللهم اشرح لنا صدورنا ويسر لنا امورنا واسل سخائم قلوبنا وارفع درجاتنا وحط خطيئاتنا وتجاوز عن سيئاتنا يا ربنا يا رب العالمين. اللهم يا ربنا انت الغني ونحن الفقراء اليك انت القوي ونحن الضعفاء بين يديك اغننا من فضلك يا رب وانصرنا على من بغى علينا يا ربنا يا رب العالمين. اللهم اتنا في الدنيا حسنة وفي الآخرة حسنة وقنا عذاب النار. ربنا اغفر لنا ولإخواننا الذين سبقونا بالإيمان ولا تجعل في قلوبنا غلا للذين آمنوا ربنا إنك رؤوف رحيم. اللهم يا ربنا أصلح لنا في ذريتنا إنا تبنا إليك وإنا من المسلمين. اللهم أرجانا أن نشكر نعمك التي أنعمت علينا وعلى والدينا وأن نعمل صالحا ترضاه وأدخلنا برحمتك في عبادك الصالحين. اللهم إنا نعوذ بك من الحور بعد الكور. اللهم إنا نعوذ بك من القلة والذلة. نعوذ بك من الكفر والفقر. لا إله إلا أنت لا إله غيرك. اللهم يا ربنا يا أرحم الراحمين، إننا سمعنا مناديا ينادي للإيمان أن أمنوا بربكم فأمنا، ربنا فاغفر لنا ذنوبنا وكفر عنا سيئاتنا وتوفنا مع الأبرار. ربنا وآتنا ما وعدتنا على رسلك ولا تخزينا يوم القيامة إنك لا تخلف الميعاد. اللهم يا ربنا اغفر لنا ما قدمنا وما أخرنا وما أسررنا وما أعلنا وما أسرفنا وما أنت أعلم به منا. اللهم اجعل في قلوبنا نورا وفي ألسنتنا نورا، في أسماعنا نورا وفي أبصارنا نورا، ومن أمامنا نورا ومن خلفنا نورا، وعن أيماننا نورا وعن شمائلنا نورا، ومن فوقنا نورا ومن تحتنا نورا. اللهم أعظم لنا نورا يا نور السماوات والأرض ومن فيهن. اللهم فك أسرانا وأسر المسلمين، وارحم موتانا وموتى المسلمين، ومرضانا ومرضى المسلمين، واقض الديون عنا وعن المدينين يا رب العالمين. اللهم يا ربنا خذ بأيدينا ونواصينا إلى البر والتقوى. اللهم حسن أخلاقنا وثبت أقدامنا على الحق يا رب العالمين. حسن أخلاقنا وأصلح أعمالنا وطيب كلامنا وأخلص نوايانا لك يا كريم يا سميع الدعاء. اللهم انصر الإسلام والمسلمين أينما يكونون وحيثما يكونون. اللهم يا ربنا اصرف عنا وعن المسلمين والمسلمات الكورونا وسيء الأسقام والأمراض والأوبئة يا رب العالمين. اللهم احفظ بلادنا مصر وسائر بلاد المسلمين آمنة مطمئنة يا رب العالمين. اللهم ألف بين قلوب المؤمنين وأصلح ذات بينهم وأخرجهم من الظلمات إلى النور إنك تهدي من تشاء إلى صراط مستقيم. اللهم زودنا بزاد التقوى والبسنا لباس التقوى. اللهم زودنا بزاد الإيمان يا رب العالمين، وأقر عيوننا بلذة النظر إلى وجهك والشوق إلى لقائك في غير ضراء مضرة ولا فتنة مضلة. اللهم رد غائب المسلمين واشف مريضهم يا رب العالمين، وتجاوز عن سيئاتهم يا رب العالمين، وفك أسيرهم يا رب العالمين. اللهم انزع من قلوبنا الغل والغرور والحسد والكبرياء والعجب والرياء يا رب العالمين يا سميع الدعاء. اللهم اكتب لنا الود والقبول في السماء والأرض. اللهم اجعلنا ممن تقول فيهم لجبريل إني أحب فلانا فأحبه فيحبنا جبريل ثم يوضع لنا القبول في الأرض. اللهم اجعل لنا لسان صدق في الأولين، واجعل لنا لسان صدق في الآخرين، واجعل لنا لسان صدق في الملأ الأعلى إلى يوم الدين. اللهم إنا نعوذ بك من جهد البلاء ودرك الشقاء وسوء القضاء وشماتة الأعداء. اللهم إنا نعوذ بك أن نزل أو نزل أو نضل أو نضل أو نظلم أو نظلم أو نجهل أو نجهل علينا يا رب العالمين. يا رب تولى أمرنا واغفر ذنبنا، رضينا بك وليا ورضينا بك نصيرا، رضينا بك ربا ووليا ونصيرا وإلها وملكا، فخذ بأيدينا ونواصينا يا رب العالمين يا سميع الدعاء يا أرحم الراحمين. اللهم يا ربنا نور أبصارنا، اللهم نور أبصارنا ومسكنا في العروة الوثقى حتى نلقاك. اللهم نعوذ بك من الجوع فإنه بئس الضجيع، ونعوذ بك من الخيانة فإنها بئسة البطانة، ونعوذ بك أن يتخبطنا الشيطان عند الموت يا رب العالمين، نعوذ بك أن يتخبطنا الشيطان عند الموت يا رب العالمين. اللهم إنا نسألك الهدى والتقى والعفاف والغنى يا رب العالمين. اللهم أسقنا من تسنيم وقربنا منك يا رب العالمين. اللهم أسقنا من تسنيم ومن الكافور يا رب العالمين. اللهم يا ربنا يا الراحمين اجعل مآلنا إلى جناتك جنات النعيم. اللهم يا ربنا انصر المسلمين أينما يكونون وحيثما يكونون، وارفع بغضك وغضبك عنا يا رب العالمين، ولا تؤاخذنا بما فعل السفهاء منا. اللهم لا تؤاخذنا بما فعل السفهاء منا، اللهم لا تؤاخذنا بما فعل السفهاء منا يا رب العالمين. بارك فينا وفي أزواجنا وذرياتنا وأزواجنا ومن أحببناهم فيك ومن أحبونا فيك يا رب العالمين. يا رب سلم أمرنا واغفر ذنبنا. يا رب رضينا بك وليا ورضينا بك ربا ورضينا بك إلها ورضينا بك ملكا ورضينا بك نصيرا، فتقبلنا يا رب في الصالحين، وشرفنا بالتجمد لنصرة هذا الدين القيم يا رب العالمين. سمعنا لك وأطعنا، فأدم علينا السمع والطاعة لك يا رب العالمين. اجعلنا دوما دوما دوما سامعين يا ربي مطيعين لك مستسلمين لأمرك، فرضنا أمورنا إليك وجهنا ظهورنا إليك وأنفسنا بين يديك، اجعل صلاتنا ونسكنا ومحيانا ومماتنا لك يا رب العالمين. يا رب تقبل منا إنك أنت السميع العليم، واغفر لنا إنك أنت الغفور الرحيم. سبحانك اللهم ربنا وبحمدك، أشهد أن لا إله إلا أنت، أستغفرك وأتوب إليك. سبحان ربك رب العزة عما يصفون، وسلام على المرسلين، والحمد لله رب العالمين، والسلام عليكم ورحمة الله. خزائن الرحمن تأخذ بيدك إلى الجنة.